كما قال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فكلهم عبيد، الملائكة عبيده والأنبياء عبيده والرسل عبيده والخلق جميعهم عبيده. نعم. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. تغيير الاسم لأجل ذلك، إذا سمي إنسان بمثل هذه الأسماء مثل أبا الحكم ونحوها ينبغي تغييره. النبي غير اسم أبا الحكم وقال أنت أبو شريح، فيعمل كما عمل النبي عليه الصلاة والسلام. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. نعم، اختيار أكبر الأبناء للكنية كما اختار النبي صلى الله عليه وسلم وكناه أبا شريح حينما سأله عن أكبر أولاده وأخبر أنه شريح، قال أنت أبو شريح، فهذا هو السنة. نعم. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. آمنا بالله. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. نعم، هذا أيضا والعياذ بالله مما نهي عنه ومما قد يدخل الإنسان والعياذ بالله في الكفر وهو لا يشعر، يستهزئ بالدين أو يستهزئ بالله أو يستهزئ بحكم الله أو يستهزئ بالقرآن أو يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بشيء أتى به صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ربما يقول بس كذا يرمى بضحك اللي عنده، وإلا من باب مجرد بس التحدث والكلام، لكن لا، احترام الله واحترام الدين واحترام الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به. ولذلك قل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم وعن طائفة. إذا علم من هذا وتاب إلى الله فالتوبة، الله يقبل التوبة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فقد يقبل الله توبته إذا شاء الله سبحانه وتعالى. ما يستهزي بالله أو يستهزي بأهل الدين أو يستهزي، وما هو هذا الكلام الذي حصل؟ هذا اللي حصل واحد من المنافقين وهو مع الرسول خارج وجاهد مع النبي وكذا، لكنه تكلم بعض الصحابة رضي الله عنهم قال: ما رأينا مثل هؤلاء القراء، يعني طلبة العلم، قراءهم طلبة العلم مثل قرائنا هؤلاء، أكذب الناس ألسن وأجبنهم عند اللقاء وأرغبهم بطونا، فأنزل الله فيهم. ولذلك لما نزلت هذه الآية واستدعاه النبي قال: وش الكلام أنتم تكلمون به؟ قال: بدا حنا نتحدث كذا ونمزح كذا. فأنزل الله على رسوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما قصدنا حقيقة ذلك، إنما كنا نخوض بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، يعني تستهزئون بهم علشان أنهم قراء، تستهزئون بهم علشان أنهم طلبة علم والعياذ بالله، فمن استهزأ بهم لأجل ما اتصفوا به من العلم ولمن اتصفوا به من التقوى ولمن اتصفوا به من الورع، فهذا والعياذ بالله الخطر العظيم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، عذركم مقبول، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة منهم نعذب طائفة بأنهم كانوا. وهذا أمر خطير، ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه عن الكلام بالدين أو الاستهزاء بالدين، وهذا والعياذ بالله كثير بين بعض الفساق وبعض السفهاء والعياذ بالله. إذا شاف إنسان مثلا والله فلان طول لحيته، هي لحية، طيب سنة النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أنك تحب في الله إذا رأيته على هذا، أن تمسكر بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا كان عندك دين فتحبه لله، لأن هذه علامة والله الحمد أنه متمسك بالسنة، فتحب في الله والحب في الله والبغض في الله، هذا من أوثق عرى الإيمان، لأن الرسول يقول: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. فإذا كان والعياذ بالله سبب الطاعة يجعلك تبغض هذا الرجل من أجل طاعته، هذا خطرا عليك، خطرا تقع فيه هذه الآية والعياذ بالله. هل استهزا بالله؟ استهزا بأوامر الله؟ هل استهزا بالرسول؟ هل استهزا بمن اتبع هادي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا على خطر. فينبغي للمسلم أن يحذر ويخاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر، يكفر وهو لا يشعر، إذا سب الدين من أجل الدين أو سب الشخص من أجل اتصافه بالدين أو اتصافه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا على خطر على المسلم أن يتحرى وأن يخاف على نفسه من الوقوع في مثل هذه الأمور، لأن هذا أمر مهم سهل. وكثير والعياذ بالله من الناس ربما يستهزي، وربما إنه يجيبه من باب الضحس، يضحس ربعه ويتكلم بهذا ويتكلم بهذا، ويصف الإنسان مثلا بلحيته، ولا يصفه مثلا مشيته، ولا يصفه عند ركوعه، ولا عند سجوده، ولا عند قراءته، ولا آمن بالله، يضحك منه بأشياء من الدين مما أمر الله بها. هذا ما ينبغي، ولا يليق المسلم يعرض نفسه للهلكة والعياذ بالله. نعم. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. نعم، النبي وأصحابه القراء حفظة القرآن، وكان في الصدر الأول حفظة القرآن هم طلاب العلم، لأن اللي يحفظ القرآن ما يتحفظ ولا ما يسأل عن معانيه. أو يبعثوا على سرية يسأل هل بيروحهم من أكثر القرآن، قالوا فلان هو أكثرهم أخذ بالقرآن، فلان يحفظ أكثر القرآن، فلان حفظ جعله هو الأمير. ولذلك قال على الصحابة رضي الله عنهم: ووقت نتعلم القرآن ما نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم نحفظهم ونتعلم معانيهم والعمل بهم، ويعرف الناسخ من المنسوخ، ويعرف الحكم، ويعرف كيف نزلت ومتى نزلت وما المراد منها وكيف عمومها وكيف خصوصها. فهذا هؤلاء طلبة العلم في الصدر الأول، ما هم مثلنا الحين تجد الواحد حافظ القرآن ومغيبنا القرآن ويهده ويسده، لكن لا تسأل عن مسألة بصلاته ما عرفه، لا يقع عليه مسألة في صيامه ما عرفه. فهؤلاء رحمة الله رضي الله عنهم وأرضاهم أصحاب الرسول قراء العلماء، علماء. فلذلك عمر رضي الله عنه وزعهم في الأمصار يعلمون الناس، يعلمونهم حكم الله وشرع الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي لطالب العلم واللي مثلا يحفظ القرآن أن يحرص أن يكون محفظ للقرآن، يعرف أحكام الله ويعرف شريعة الله ويعرف هكذا ينبغي. فهؤلاء طعنوا بالرسول وأصحابه العلماء، ما رأينا مثل هؤلاء يعنون الرسول وأصحابه، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء ولا قال هذا إلا منافق، والعياذ بالله. هذا خطر عظيم، الاستهزاء بأهل الدين من أجل دينهم. نعم. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما سمعه يتكلم بهذا الكلام قال له: كذبت، ليس كما تقول، هؤلاء خيارنا، هؤلاء علماؤنا، ولكنك منافق، وسأخبرنني بقولك. فذهب وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، وهذا ليس من باب الغيبة، هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه يكون بين المسلمين من يجاهر بهذا الكلام ينبغي تأديبه وتعرف ما تكلم به. هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هو من باب الغيبة والنميمة، لا، الغيبة شيء، الغيبة والنميمة يتكلم به من أجل عداوتك وكراهيتك لهذا الشخص وبأجل إثارة الفتن، أما من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا مأمور به والله أمر به، والله سبحانه وتعالى نهى وغضب على الذين لا يتأمرون بالمعروف ولا يتناهون عن المنكر ولعنهم: وعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهذا من باب تغيير المنكر وإنكار المنكر، وتكلم عليه وصارحه بالكلام، ثم ذهب وأخبر النبي وقال له: كلامك هذا سأنقله للرسول، وذهب وأخبر الرسول بهذا فأخبره بهذا. نعم. فوجد القرآن قد سبقه. نعم، لما وصل الرسول وأخبره إلى الآية قد نزلت على الرسول قبل يصله، الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، اطلع على كلامه وأنزل على النبي قرآن فيما يقول قبل أن يأتيه عوف رضي الله عنه ويخبره بما قال. نعم. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب. لما قال عوف رضي الله عنه إني سأخبر الرسول بمقالتك هذه، وذهب إلى خبر الرسول، هذاك خاف من النبي وتندم على ما قال، سواء عاد نبه خوفا على نفسه أو تذكر ذنبه الله أعلم، لكنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعتذر من قولته هذه، يعتذر من هذه الكلمة. وجد النبي عليه الصلاة والسلام قد ارتحل وركب ناقته والنبي يمشي، فجعل يمشي مع النبي والنبي راكب على راحلته وهو ماسك ببطان الناقة يتمسكون به ويعتذر من الرسول: يا رسول الله، كنا نتحدث حديث الركب وكنا نخوض وكنا نلعب، ما قصد حقيقة هذا يا رسول الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما يرد عليه وتالسه، ما يحاسيه ولا شيء ولا يلتبث إليه، وهو يعتذر ويتكلم، والنبي قد خسر صلى الله عليه وسلم وهجره، لأن هذا يوجب يهجر مثل يتكلم مثل من يتكلم بهذا الكلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فجعل يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالأمر خطير والأمر عظيم، ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه من هذه الأمور التي تورطه ويقع فيها في المهالك وهو لا يشعر، والعياذ بالله. نعم. فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. نعم، بس يقرأ عليه الآية ولا يلتفت إليه ولا يزيد على هذا. النبي أعطاه الله الخلق الكامل، وأعطاه الله سبحانه وتعالى من حسن الخلق ومن الأدب ما لا يبلغه أحد، ولذلك ما سبه ولا شتمه. أقرأ عليه الآية: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا. ولا يلتفت إليه النبي ولا يزيد على ذلك، ولا ضربه ولا قتله ولا شتمه. فالنبي قرأ عليه الآية: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كبرتم بعد إيمانكم. يقرأ عليه الآية الكريمة التي أنزل. فهذا يدلك على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وعلى حسن تأديبه عليه الصلاة والسلام لهؤلاء. فهذه طريقته، فينبغي للمسلم أن يتصف بخلق النبي عليه الصلاة والسلام. بعض منا مثلا لو يجي إنسان وتكلمه بكلام يسوءه، ربما شتمه وسبه، وربما سب أبويه، وربما زاد وأخذ أضعافا مضاعفة فوق حقه. النبي قال له: بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. فحسن الخلق مطلوب من الإنسان، يتمرن على حسن الخلق وعلى آداب، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله، وقال الله في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم نعم. هذا سائل يقول: ما كفارة اليمين؟ وكم يساوي بالريال السعودي؟ وهل يجوز أن أكفر يمين لشخص غير قريب ولم يدفع لي ثمن الكفارة؟ ما كفارة اليمين؟ نعم، كفارة اليمين. وكم يساوي بالريال السعودي؟ نعم. وهل يجوز أن أكفر يمين شخص غير قريب لي ولم يدفع لي ثمن الكفارة؟ نعم. هذا السؤال اشتمل على عدة فقرات. أول قوله: ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين الله سبحانه وتعالى بينها لنا في محكم كتابه، فهو يقول سبحانه وتعالى: إن عقدتم يمينا فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. هذا في سورة المائدة. فبين الله أن الكفارة إما إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، والكسوة كاملة التي يكون يكسي الرجل الكسوة التي تكفيه إذا أراد أن يصلي تكفيه في الصلاة، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا لم يجد شيء من هذا، لا كسوة ولا إطعام ولا تحرير رقبة ولا وجد شيء، فهو يصوم 3 أيام. لكن إذا كان يجد شيء ما يصح الصيام، ولو صام ما يجزي. وكثير من الناس اليوم يعتقدون انه اما يطعم ولا يصوم. لا، ليس كذلك. اما تطعم والا تكسو والا تأتك رقبة. فاذا ما وجد شيء من هذا تصوم 3 ايام. فمن لم يجد فصيام 3 ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. الله امر بحفظ الايمان. الامر الثاني انه يقول: ما قيمته بالريال؟ قيمة الكفارة، فقيمة بالريال إذا كان الأخ يقصد أنه بيخرج ثمنه، لا هذا ما يصلح. الله يقول إطعام ويقول كسوة، ما يجوز لنا أننا نترك ما قاله الله ونخرج القيمة. الله ما قال اخرجوا القيمة، فلا بد من الإطعام. فلا تصلح أنك تخرج نقود ولو كانت مقداره. لو كان قيمة مثلا إطعام 10 مساكين قيمة مثلا 50 ريال، ما يصح تخرج 50 ريال، لازم إطعام 10 مساكين. وعشرة المساكين قدرها العلماء رحمهم الله في وقتنا الحاضر، المسكين له 1.5 كيلو أو نصف الصاع، إما نصف الصاع أو 1.5 كيلو المسكين الواحد. معناه كفارة الطعام 5 أصواع توزعها على 10 مساكين، كل واحد نصف الصاع، أو 15 كيلو، نعم، توزعها على 10، كل واحد له 1.5 كيلو. أما الدراهم ما تصلح، لأن الله ما ذكر لنا أن نقول ذكر القيمة، طعام 10 أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الموضوع الفقرة الثالثة يقول أنه إذا كفر عن إنسان وهم هم قريبين له كفر عنه، جزاك الله خير ما في مانع، لكن بس بشرط ما تروح إنسان الحلف يمين وشرط عليه يكفر أو ما يقدر يكفر وتروح تكفر أنت من غير أن يشرب، لا منك قلت له أنت ما تقدر تكفر إذا بيدفع لك أو توكل أن يدفع عنك الكفارة، فإذا وكلك ما يختج عنه، أما تدفع عنه وتكفر عنه وهو ما يدري ما، لأن أنت علاقة بذمته هو ما هو بذمك، فهو لو مثلا كفرت عنه وهو ما يشعر ما تجزي، لابد أن يكون عنده علم، تقول والله أنت حلفت يمين وأنت مالك قدرة تكفر، أنا أبي أكفر عنك، إذا قال جزاك الله خير كفر عنه أنه والله مالي قدرة، معنى وكلك تكفر عنه لا بأس بهذا، أما غيره لا. هذا سائل يقول ما حكم الوداع للمعتمر؟ إيش ما حكم طواف الوداع للمعتمر في غير الحج؟ أقول وإذا طاف الوداع ثم نام قبل الخروج من مكة هل يلزمه إعادته؟ طواف الوداع للمعتمر في خلاف بين العلماء رحمهم الله، فمنهم من يرى أنه يجب عليه كما يجب الوداع في الحج فكذلك يجب في العمرة. أما من خرج من مكة وهو في مكة لم يعتمر وهذا ما عليه وداع في قول جمهور العلماء رحمهم الله، لكن إذا دخل بعمرة وأراد أن يخرج فكثير من العلماء يقولون يجب عليه، وبعض العلماء يقول ما عليه، العمرة واجبة في الحج فقط، لكن ينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه، والوداع ولله الحمد منه ليس من الأمور الشاقة، الوداع حسنة من الحسنات ولك أجر عليه، وهو لا يأخذ منك وقت، عبارة عن ما بين 8 دقائق إلى 10 أو 12 دقيقة ما يزيد عن هذا والحمد لله، وأنت قطعت مسافات طويلة وتكلفت وتخسرت من أجل الطاعة وتروح وتترك أمر مشكوك فيه يمكن تأثم، ينبغي لك أنك توادع، وش اللي يضايقك من الوداع؟ أنت تجيب البيت ولله الحمد، ربما أنك تجي للحرم أبل يوم وتطوف لك مثلا 7 أو 70 أو 3 أو 4 الدورة الخير، إذا بغيت تسافر كذلك ينوي الوداع وتطوف لك 7 أشواط واركع ركعتين، وهذا شيء ما يكلفك ولله الحمد. كثير ما يسأل الأخوان عن هذه القضية، وهذا ما يجب السؤال، بحثك روحك تسأل تدور واحد يخبرك عليك وما عليك ولك قاضي طائف ومنتهي. ينبغي للإنسان أن يحتاط دينه وأن وهل عملا صالح وقطعت مسافات ولا تترك الوداع، ينبغي لك سواء قلنا واجب أو قلنا غير واجب، فلا ينبغي الإنسان يترك الوداع. أما قول الأخ أنه إذا نام، النوم قسمين، نوم يمكن الواحد مثلا يوادع ويرتسي وينام، أو مثلا يجلس ينتظر مثلا الركبة وينتظر إخوانه مثلا يحملون سيارته وينتظر غدا ويجهزوا ويتغدى ويمشي وكذا ونام نومة خفيفة، هذا ما ينقض ما يخالف، لكن إذا نام بمعنى أنه بات الليل كله في مكة لا، هذا لابد يعيد الوداع، أو مثلا وادع يوم صلى الفجر وقعد إلى العصر أو إلى المغرب لابد يعيد الوداع، لأن الوداع إنما هو آخر شيء، مثل ما تودع أهلك إذا بغيت تروح، إذا بغيت تسافر من أهلك ما تتودعهم، تتودعهم وانت خارج إذا انتهت من كل شيء، فالبيت وداعه إنك تطوف به وتمشي هذا هو. لكن لو مثلا تحيرت نصف ساعة ساعة ساعة ونص ساعتين تجمع عفشك وتجمع شألك وذا، هذا إن شاء الله ما يأثر، لكن تجلس يوم ولا تبات ليلة فأنت لازم إنك تعيد الوداع. نعم. هذا سائل يقول ما حكم تقليد بعض القراء إذا كان على سبيل الإعجاب لا على سبيل التنقص؟ ما في بأس مثل هذا إن شاء الله، يعني إذا سمعت واحد يقرأ وهو حسن الصوت وتحاول إنك مثلا تصير صوتك مثل صوته، ما قصدك الاستهزاء به، قصدك مثلا إن صوت إنك تحاكي صوته وإنك تحاول إن يكون صوتك مثل صوته، ما في بأس هذا إن شاء الله، لكن إذا كان من باب الاستهزاء تقرأ قراءة فلان حتى تضحك هذا اللي ما يجوز، هذا الاستهزاء والعياذ بالله، هذا الذي ما. أما إذا ما قصدت هذا، قصدك مثلا صوت فلان أعجبك وصوت طيب وتحب أنك مثلا تقرأ على قراءته، هذا ما في بأس إن شاء الله. هذا سائل يقول إني ولله الحمد مستقيم في ديني وفي خلقي، ولكن يواجهني مشكلة من الوالدين وإخوتي ويقولون لي استهزاء يا مطوع وأحيانا يا متخلف. هل متخلف؟ نعم. وهل يدخلون هؤلاء تحت قوله تعالى أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ وما هو المخرج؟ هل أترك المنزل أم أصبر على أذاهم؟ لا، هذا ما دمت لك في البيت وعند والدك وعند إخوانك ينبغي لك أنك تصبر، وأنت إن شاء الله على أجر بذلك. وربما إنه إذا كان هذا يرجع مثلا كونه يدخل في هذا الباب أو ما يدخل، هذا يرجع إلى نيتهم. إن كان إنهم قصدوا بذلك تمسك بالدين فهذا على خطر عظيم. كونك متمسك يسمونك متخلف أو رجعي أو نحو ذلك، من كونك متمسك بدينك فهذا. فإن كان إنك مثلا أو ربما إنك تمسك بأمور بسيطة وتترك مثلا أمور مهمة، ربما إن بعض الشباب يتمسك بأمور سنة وذا ويحافظ عليها ويشدد وينكر على النكر عليها، وربما إنه مثلا ما يحافظ على أمور الواجبات ويتركها ويتمسك ببعض الشيء، فينبغي هو يلتفت إلى نفسه ويشوف الأشياء المهمة من الدين اللي أمر الله بها ويتمسك بها، ويحاول تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكنك لا تنكر على الناس في مثل هذه الأمور اللي ما هي واجبة، لأن الإنكار بالشيء الذي يأثم به صاحبه، الشيء اللي ما يأثم فيه ما هم لازم انك تنكره. نعم تنصح الناس وتبين، لكن ما هم من باب الانكار ومن باب التشديد عليهم، لا، الا شيء تركوه واجب من الواجبات. اما كونك تترك البيت لا، ما ينبغي بقاك بينهم، اصبر وتحمل وانصحهم وارشدهم ولا يشوفون منك الضيق من نفسك، لعل ان شاء الله ان يكون انك تكون بركة عليهم وخيرا عليهم، وتكون من اسباب ان الله يهديهم ويصلح حالهم. لانك لو مثلا تنفر عنهم وتروح وتتركهم، هذا من يكون عندهم ينصحهم؟ فوجودك خير بينهم وصبرك خير لك، ولك اجر عظيم عليه، اجر عظيم، ربما ان الله بارك بالشيء هذا. فان تصبر وتحمل وانصحهم بادب، لا سيما الوالد، لا تغضب الوالد، انصحوا بادب ولطف لين، لان الله سبحانه وتعالى جعل حق الوالد كبير. والله سبحانه وتعالى يقول اشكر لي ولوالديك إلي المصير، قضى ربك لا تعبده إلا إياه. ويقول في حق الوالدين لهم كفرة وإن جاهداك على أن تشرك بي، جاهدونك يأمرونك بالشرك وبالكفر، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله ما قال اقطع العلائق عنهم، لا، صاحبهم بالدنيا معروف، اكرمهم وقم بواجبهم لونهم على الحالة هذه، ولكنك حاول نصحهم وحاول ارشادهم، لعل الله يكون ان شاء الله انك فيك خير وفي فيك بركة، وتكون سببا لسعادتهم وتكون لك فضلا عليهم، وهذا من افضل ما تبر به والديك نصيحتهم وكذا. ولا ينبغي انك تهجرهم وتتركهم، لانه ما يستفيدون شيء منها، بقاك احسن. لكن تدرع بالصبر واتصف بصبر النبي، لان النبي صبر ما يصبر واحد. الرسل كانوا يصبرون، موسى صبر على أمور عظيمة مثل ما قال النبي، لقد وجد موسى بأكثر من ذلك صبر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي هنا بين الركنين وساجد، ويقوم أحد المشركين ويأخذ سل البعير، سل الجزور المذبوح، يحطه على كتفيه صلى الله عليه وسلم، وصابر محتسب، صابر لله سبحانه وتعالى. والله يقول لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم امتازوا بالصبر، وأولو العزم هم أفضل المرسلين، وهم خمسة رضي الله عنه، وهم خمسة عليهم الصلاة والسلام، خمسة من الأنبياء، نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أولو العزم المذكورين في قوله سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. هؤلاء هم، والله يحث نبيه على الاتصال وصفات أولي العزم من المرسلين، ولا شك أنه هو أفضل أولي العزم وهو أصبرهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يأمرها الله أن يتصدهم لأنهم تقدموه في الوقت وفي الزمان. فانظر إلى أعمالهم، انظر إلى أفعالهم، واقتد بهم واصبر كصبرهم، فصبر كصبرهم وأشد من صبرهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله يأمر نبيه أن يتصف بأولئك أولي العزم، كما أمره أيضا أن يتبع ملة إبراهيم في قوله سبحانه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومحمد أفضل من إبراهيم. فكونك مثلا تتصف بصفات الصفات الحسنة من شخص له أقل منك. الله أمر محمد أن يتبع ملة إبراهيم، ومحمد أفضل من إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. والله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهو موسى، ورفع بعضهم، رفع محمد درجات على المرسلين وعلى الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك الله يقول له اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ويقول اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهكذا ينبغي المسلم أن يتصف بصفة الأنبياء وصفة المرسلين، ويتصل بصفة الصحابة رضي الله عنهم على ما قاموا به من الصبر والجهاد في سبيل الله والجهاد في طلب العلم والجهاد في الدعوة والجهاد في تعليم الناس. اقتد بهم، أولئك الذين آتناهم الكتاب والحكمة والنبوة، أولئك الذين أهداهم الله فبهداهم اقتدوا، اقتد بهؤلاء. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم لبس النقاب في الصلاة وغيرها أمام الأجانب؟ أمام الأجانب نعم، إذا كانت المرأة ليست محرمة. النقاب للمحرمة ممنوعة ممنوع، أما غير المحرمة لا بأس أن تلبس النقاب. أما أمام الأجانب ينبغي تحتاط، ينبغي تغطي وجهها، ما يجوز تكشف وجهها أمام الأجانب، لأن الوجه هذا عورة. والله سبحانه وتعالى يقول: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليذهبن بخمورهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن. ينبغي للمرأة أن تتستر وأن تتحفظ، لا سيما عند الأجانب. ولذلك النبي نهى عن النقاب في الإحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام لما نهانا عن النقاب وأمرنا بكشف الوجه، عائشة رضي الله عنها تقول: كنا نكشف وجوهنا، لكن إذا حادانا الرجال حادانا الركاب وشفنا الرجال أنزلنا الجباب على وجوهنا. فكانت الصحابيات إذا كانت وحدها أو مع محارمة كشفت وجهها، لكن إذا شافت الرجال غطت وجهها. فينبغي للمسلمة أن تخمر وجهها عن الرجال، سواء في الصلاة، سواء في الطواف، وسواء في الطريق، أو لازم تغطي وجهها عن الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله.